أنه ذكر هذه المسألة بعد ذكره ما يتعلق بالتنجيم، وقد فصلنا الكلام حوله في الدرس الماضي. المسألة الثانية، قال المؤلف: باب ما جاء في الاستسقاء. والاستسقاء استفعال، أي طلب السقيا، مثل الاستغاثة طلب الإغاثة. فالاستسقاء بالأنواع، وسيأتي بيانها بعد قليل، معناها طلب السقيا منها. بينما لو نظرنا إلى ما جاء في الباب فإن الذي في الباب هو نسبة المطر إليه، نسبة المطر إليه. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، فهو نسب المطر إليه. بينما عنواننا الباب الاستسقى بالأنواء، فكأنه طلب السقيا عن طريق الأنواء. وهذه إشارة مهمة جدا في هذا الباب الذي نتحدث عنه، وهو باب الاستسقاء بالأنواء وما يتعلق به من مسائل التنجيم ونحوه. هذه إشارة مهمة جدا إلى التفريق بين مسألتين كبيرتين في هذا الباب، ألا وهي: المسألة الأولى دعاء غير الله، والاستسقاء للنجوم، وطلب الخير أو المطر من النجوم. وهذا جزء من عقيدة المنجمين أهل الجاهلية المشركين عبدة الكواكب، وهم الذين أيضا بعث في بعضهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا يعبدون الكواكب في السماء ويعبدون أيضا الأصنام في الأرض. وقد ناظرهم في هذين الشركين، ناظرهم في عبادة الكواكب كما في سورة الأنعام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، إلى آخر الآية. وناظرهم على ذلك، كما أنه أيضا ناظرهم مناظرة قوية على عبادة الكواكب حين كسر الأصنام وجاءت المحاكمة العلنية لإبراهيم الخليل، وقال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فكأن هناك نوعا من الشرك، هو إيش؟ هو عبادة، طلب السقيا، طلب الخير من النجوم. وهذا هو الأمر الخطير الذي يوجد في كل جيل ولا يزال يوجد إلى يومنا هذا، ألا وهو الاعتقاد بأن للنجوم ومنازلها تأثيرا على حياة الناس، ومن ثم يسألها هؤلاء ويعبدون الله، يتعبدونها ويعبدونها من دون الله عز وجل، ويتعبدون في حاجاتهم وغيرها بسؤال هذه النجوم والكواكب. وهذا معنى الاستسقاء. فكأن هناك نوعا من العبادة هو الاستسقاء بالأنواع، أي طلب السقيا منها. النوع الثاني هو أن تنسب المطر إليها وتقول: هي الفاعل، مطرنا بنوع كذا وكذا، فهي الفاعل، هي التي أنزلت علينا المطر. وما الفرق بين الأمرين؟ أحدهما شرك في الألوهية، والثاني شرك في الربوبية. أيهما الشرك في الربوبية؟ الثاني، لما يقول مطرنا بنوع كذا وكذا، فهذا شرك في الربوبية، إذا اعتقد أن لها فعلا مستقلا عن الله عز وجل. النوع الثاني الشرك في الألوهية، وهو دعاؤها من دون الله. وكأن هذين الأمرين موجودان عند الناس، مع أن الآيات والأحاديث الواردة في الباب إنما هي في النوع الثاني، وهو الشرك في الربوبية. وكأن الناس إذا نزل المطر نسب بعضهم نزول المطر إلى الأنواع ومنازل ومواقع النجوم ونحوها، فهذا شرك في الربوبية إذا اعتقد أن لها تأثيرا مستقلا. لكن النوع الأول كأن الشيخ يشير، ولا شك أن كل من الشرك في الألوهية والشرك في الربوبية عظيمان. ومن ثم جاء التنبيه من خلال عنوان الباب إلى المسألتين، وهذا من ما يبين دقة المصنف رحمه الله تعالى في اختيار أبوابه، وفي أيضا ذكر الأحاديث والآيات الواردة في ذلك. المسألة الثالثة استكمالا لهذه المسألة التي ذكرناها قبل قليل، عليه نقول الاستسقاء بالأنواع، نقول كم هو؟ 3 أقسام. إما أن يكون شركا في الألوهية، أو يكون شركا في الربوبية، أو يكون شركا أصغر. لم نذكر الشرك الأصغر لأننا سنشير إليه. فشرك الألوهية أن يطلب منها، وشرك الربوبية أن يعتقد أنها تعمل مستقلة، والشرك الأصغر أن يعتقد أن الله فاعل لكن يقول مطرنا بنوع كذا وكذا، وإذا سألته قال لا، الله هو الذي أنزل المطر، والله هو الذي خلق المطر، لكن جاءت مثل هذه العبارة عنده فقلنا عنها إنها من قبيل الشرك الأصغر، لأنه نسب إليها المطر لفظا، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. ولا يسلم من أنواع الشرك الثلاثة إلا من قال مطرنا بفضل الله ورحمته. المسألة الثالثة في عنوان الباب وهي الاستسقاء بالأنواع. الاستسقاء بالأنواع، والأنواع كما هو معلوم جمع نوع، والأنواع هي منازل القمر، والقمر له 28 منزلة طول السنة توافق السنة الشمسية، وكل منزلة 13 يوما وربع وثلث، يعني كل منزلة 28 منزلة، كل منزلة 13 يوما أحيانا ونصف أو ربع أو وثلث، فإذا جمعتها جاءت السنة الشمسية. ما معنى نوع؟ ناء ينوء، إما أن يكون بمعنى غاب أو طلع، ولهذا قال بعض الشراح إنها من ألفاظ الأضداد، تطلق أحيانا على الغياب ناء بمعنى غاب، وتطلق على ضده ناء بمعنى طلع، وكل من المعنيين موجود معنا. لماذا؟ قال لأنه بالنسبة لأنواع القمر إذا غاب نوع قمر طلع مقابله، إذا غاب نوع قمر من المغرب طلع مقابله نوع جديد من المشرق، فهذا نوع وهذا نوع، فهو نوع طلع ونوع غاب، فكل منهما من الناحية اللغوية صدق عليه أنه نوع، صدق عليه أنه نوع. فهذه الأنواع التي يترتب عليها حركة الشمس والقمر ثم بعد ذلك تغير الأحوال والطقوس ونحو ذلك أمر معلوم ومشاهد، لكن المشكلة ما هي؟ هي أنه غفل كثير من الناس فظن أن تغير هذا الطقس هو الذي يولد المطر، أن هذا التغير هو الذي يولد المطر، وهذا منصادم لما جاء في نصوص القرآن. يعني قد يقول قائل مثلا يا أخي هذا معلوم أنه إذا طلع النجم الفلاني بدأ الناس يقول جاء موسم الأمطار، هذا معلوم ومعتاد. نقول معلوم ومعتاد، لكن هل تدري من هو الذي ينزل المطر؟ من الذي يأمر بنزول المطر؟ هل هي الأنواع واختلاف الأجواء؟ لا، بنصوص القرآن من الذي ينزل المطر؟ ها؟ الله، سقناه إلى بلد ميت، ينزل من السماء ماء. ها؟ إذن لما تأتي للآيات وهي كثيرة في كتاب الله عز وجل تجدها صريحة في أن الذي يسوق الماء، ينزل المطر، يغيث الناس من بعد ما قنطوا إلى آخره، أن الذي يفعل ذلك هو الله عز وجل. إذن كيف ينسب للنوم والله هو الفاعل؟ وبهذا يتبين وتتبين حقيقة عظيمة جدا في عالم المطر في مشارق الأرض ومغاربها، أن نزول المطر هو بأمر الله. وإذا نظرنا في السنة أيضا دلت على أن هناك ملائكة موكلين بالقطر. إذن نزول المطر وإن كان الله عز وجل جعل له من الأسباب ما قد يعلمه بعض العباد مثل التبخر ومثل الهواء الحار والبارد والمنخفض الجوي والصيف والشتاء ونحو ذلك، هذه أشياء جعلها الله أسبابا، لكن هذه الأسباب لا تفعل لوحدها. انظر مثلا إلى أن الله جعل الزواج سببا للذرية، لكن ليس مجرد الزواج ولا النكاح يكون سببا مطلقا لوجود الذرية. فمن غفل وظن أن نحن خلقنا والناس جاءوا لهذا السبب بدون أي أمر آخر، نقول لا، الذي قدر ذلك هو الله، الذي خلقه هو الله، الذي أوجده هو الله. فلا يجوز لك أن تنسب للزوجين وجود الولد، كذلك لا يجوز لك أن تنسب للهواء الحار أو البارد أو المتبخر أو غير ذلك من تغيرات الأجواء نزول الماء، لأن لدينا أدلة قاطعة بأن الذي يفعل ذلك ويدبره هو الله سبحانه وتعالى. فإذا تبين هذا فإن المؤلف رحمه الله تعالى هنا استشهد بالآية وهي قول الله تبارك وتعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وجاء في تفاسير السلف رحمهم الله تعالى وبعضها مرفوع لكن لا يصح إسناده: تجعلون رزقكم أي شكركم لله عز وجل، تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أو تجعلون حظكم من هذا الرزق أنكم تكذبون، أو تجعلون جزاء رزقكم، جزاء يجعلون فيه مضاف ومضاف إليه، أنكم تكذبون، أي أن الله عز وجل ينزل عليكم الرزق من عنده وأنتم أحيانا تكونون أزلين قانطين، أصابكم القحط والشدة، تنتظرون الرزق من ربكم فينزل الله عليكم، وتجعلون شكر هذه النعمة ألا تنسبوها إلى المنعم بها وإنما تنسبوها إلى غير الله عز وجل، فتكذبون وتكذبون على الله عز وجل فتنسبونها إلى الأنواء والنجوم، فتقولون أمطرنا بنجم كذا الذي أمطرنا نجم كذا إلى آخره. وعلى هذا يكون المعنى في دلالته ما سيأتي بيانه في آخر الباب، لأن هذه الآيات إنما نزلت كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في قصة نزول المطر عند النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، وستأتي الإشارة إليها وإلى بقية الآيات. ذكر المصنف بعد ذلك حديث أبي مالك الأشعري واسمه الحارث ابن الحارث، اسمه الحارث ابن الحارث، وهذا الرجل فرد من الصحابة، وإلا فهناك غيره ممن اسمه أبو مالك الأشعري. عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونه، إلى آخر الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي، العلماء تكلموا عن كلمة في هنا وقالوا لها مدلول، لأن الأصل أربع من أمتي، أربع من يعني أربع تقع من أمتي، لكن قال أربع في أمتي، وهذا التعبير فيه إشارة إلى أن هذه الأربع تكون في هذه الأمة، تكون في هذه الأمة، ومقتضى ذلك وجودها، ولهذا قال من أمر الجاهلية، وقال بعد ذلك لا يتركون. وفي هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين، أمر قدري وأمر شرعي، وسبقت الإشارة إلى أمثال هذا. أما الأمر القدري فهو إخباره عن وقوع هذه الأشياء مع أنها من أمور الجاهلية، فإذا وقعت قلنا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الشرعي، وهو أن إخباره عن ذلك ونسبتها إلى أمر الجاهلية وقوله لا يتركونهم وتحذيره وبيانه لأمر النائحة في آخر الحديث هو دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد من ذلك أن نحذر من الوقوع فيه. ففيه أمر قدري وهو الوقوع، وفيه أمر شرعي وهو أن الإنسان يجب عليه أن يحذر من أمور الجاهلية. قوله صلى الله عليه وسلم هنا من أمر الجاهلية، هنا من أمر الجاهلية، من إما أن تكون تبعيضية يعني بعض أمور الجاهلية، أو من جنس أمور الجاهلية، لأنه جاءت الأدلة الأخرى على أن أمور الجاهلية ليست محصورة في هذه الأربعة، بل هناك أمور أخرى، بل قال الله عز وجل في كتابه أفحكم الجاهلية يبغون، وقال تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فأمور الجاهلية كثيرة، والجاهلية نسبة إلى الجهل، وجاءت النسبة إليها هنا جاهلية لتجمع بين المبالغة والنسبة، المبالغة في أن الجاهلية تقتضي الجهل العظيم، وكان هذا قبل الإسلام بشكل غريب جدا وكبير. الأمر الثاني هو النسبة، هو النسبة، إذن هناك مبالغة وهناك نسبة إلى الجاهلية. وعلى هذا فأمور الجاهلية موجودة في هذه الأمة قد تقع، لكن الجاهلية الأولى لا يمكن أن تعود مرة أخرى بكمالها. انتبهوا معي، يعني هناك في التاريخ مراحل، في أواخره مرحلتان، مرحلة الجاهلية قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجاهلية أطبقت ولم يبقى إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا من أهل الكتاب والحنفاء قلة، لكن الجاهلية أطبقت على العالم من مشرقه إلى مغربه، ولم تكن الجاهلية منحصرة في قبيلة قريش أو مكة وما حولها أو الجزيرة العربية كما قد يظن البعض. ليست الجاهلية في الجزيرة العربية فقط عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الجاهلية كانت موجودة في العراق، وكانت موجودة في الشام، وفي مصر، وفي المشرق، وفي أي مكان وجد به بشر، فكانت قد غطت كل شيء. فاليهودية إن درست إلا قليلا، والنصرانية غيرت وبدلت وحرفت الكتب، فكانت عبادة الأصنام وعبادة الرهبان وعبادة الأحبار، وكانت عبادة الشمس وعبادة النار، وكانت عبادة الأصنام إلى آخره، هي التي كانت تسود في العالم. وعليه فالجاهلية ليست منحصرة في جزيرة العرب، وإن كان كثير ممن كتب في السيرة النبوية ركز على أحوال العرب في الجاهلية لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيهم، لكن من استقرأ التاريخ وبعض الذين كتبوا عن تاريخ العالم ذكروا أن هذه الجاهلية كانت أطبقت على كل العالم، لم تكن هناك أنوار أبد كما قلنا إلا بقايا قليلة جدا آحاد من أهل الكتاب المستبصرين، أما البقية فلا. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فتغيرت حال البشرية بنور الإسلام، وبقي الإسلام وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن انتبهوا معي، من ظن أنه يمكن أن يمر بالعالم، لاحظوا معي أنه العالم أو نحوه أنه يمر به حالة بحيث يقال أنه عادة الجاهلية، نقول هذا لا يكون. الجاهلية التامة التي تمحى فيها معالم الحق لن تكون إلا عند قيام الساعة، حين تقوم الساعة على شرار الخلق، لأنها لا تقوم وهناك أحد يقول الله الله. أما أمور الجاهلية وبعض صفات الجاهلية فنقول نعم قد تكون في بعض الأزمان والأماكن وكذلك أيضا بعض الحالات. فهناك عندنا بلاد قد تبقى على جاهليتها، وفعلا بعضها على جاهليته إلى يومنا، فقد يكون في بلاد المشرق أو المغرب أو في أفريقيا أو غيرها من هو باق على جاهلية. وأيضا مع تغير الأزمان قد تعم الجاهلية وتطغى في أوقات دون أوقات. الأمر الثالث هو بعض خصال الجاهلية، فهذه قد توجد حتى في هذه الأمة، وهذا موضوع حديث الباب، قد توجد خصال الجاهلية حتى في هذه الأمة وتكبر أو تصغر، لكن الجاهلية التامة لا، لا يمكن أن تكون. طيب نأتي لبعض مصطلحات المفكرين مثل الأستاذ محمد قطب، له كتاب اسمه جاهلية القرن العشرين. فهل مثل هذا المصطلح يسوغ؟ نقول نحن إن الذي قصده الأستاذ لم يكن يقصد به أنه عادت في القرن العشرين الجاهلية 100%، لأنه عاش في مع المسلمين وكتب كتاباته وتكلم عن علاج مشكلات المسلمين وغيرها، لكنه قصد بذلك أن التحكم العالمي والنظام العالمي هو نظام جاهلي، وفعلا هذا هو الواقع. ولما كتب الكتاب كان قطب الدول التي تسيطر على العالم والعالم يدور حولها وليس هناك مستقل إلا القليل، كانت أمريكا والدول الأوروبية في شق تسمى البلاد الرأسمالية، وكان يقابلها البلاد الشيوعية ومن لفها روسيا والصين ومن دخل في هذا الاتجاه. طيب والعالم الإسلامي؟ نعم العالم الإسلامي، دول العالم الإسلامي، شعوب العالم الإسلامي كانت باقية وعلى إسلامها وعلى دينها، على تفاوت بينها في مدى الاستقامة على المنهج الصحيح والتوحيد الحق. يعني حتى هذه المجتمعات الإسلامية فيها من هو صافي وفيها من يكثر فيه الصفا وفيها من يكثر فيه الغبش، لكن القيادة والتسلط والنظم العالمية فعلا كانت تقودها الجاهلية، وإلى يومنا هذا تقودها الجاهلية العالمية. وأذكر أن أحد المفكرين المغاربة قال في يوم من الأيام، وكنا نستمع له، كان يحاضرنا في كلية الشريعة بالرياض قبل ما يقارب 40 سنة، قال: أنا عندي تعبير جديد، أنا أقول العالم تحكمه اليوم سامرية، يعني عبادة الفور تحكمه سامرية، وقال ذنبه في أمريكا ورأسه في موسكو. يقول هذا هو الثور اللي يحكم، هو اللي يعبد من دون الله عز وجل. وفعلا الآن لو جئت للأنظمة العالمية تجدها جاهلية، حرية أديان، حرية شرك، حرية زندقة، بل الجاهلية الأولى في والعياذ بالله حرية الزنا وغيرها فاقت الجاهليات كلها، وصاروا يجعلون ذلك ضمن النظم الأممية التي يطلب من الدول أن توقع عليها: حرية الشذوذ، حرية المرأة، حرية الزنا، حرية حرية. وهذه ليست فقط مجتمع يفسد، لا، نظم عالمية، يعني بمعنى أنه نظام عالمي للأمم المتحدة ويطلب من الدول أن توقع عليها. وغاية بعض الدول الإسلامية إذا كانت شجاعة أن تتحفظ، تأتي وتقول: أنا أتحفظ على المادة كذا وعلى المادة كذا، لأنه ما يمكن أن تقبل بذلك لتنحرف عن الإسلام انحرافا ظاهرا بينا. وبهذا يتبين لنا أن التفصيل في هذه المسألة هو الحق، فمن ظن أو توهم أنه عادة الجاهلية تماما فقلنا ولن تعود، وسيبقى هذا الدين منصورا، وستبقى الأمة فيها الإسلام والنور والضياء، ولن تستطيع الجاهلية والقوى الكبرى وأعداء الله والنصارى واليهود والوثنيون والشيعيون والملاحدة أن يقضوا على الإسلام. لكن أن توجد جاهليات في مجتمعات وجاهليات في نظم عالمية فهذا موجود، أو أن توجد صفات الجاهلية في بعض المسلمين فهذا موجود. وانظر إلى آية من كتاب الله عز وجل صريحة، قال الله فيها في الحكم بغير ما أنزل الله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وانظر كيف ابتليت كثير من البلاد الإسلامية بحكم الجاهلية وبالقوانين الوضعية، حكم ويفرضونه على الناس. فهذا من أمر الجاهلية بلا شك، بل هو بنص القرآن حكم الجاهلية. وكذلك أيضا ما يأتي أو قد يأتي لبعض الأفراد أو المجتمعات كما جاء في هذا الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتركونهن، هذا فيه إشارة إلى غلبة الهوى وغلبة الطبع والعياذ بالله، وأن الإنسان يعني تغلبه. ولهذا فإن الإنسان في مثل هذه الحالة يحتاج إلى مجاهدة. يعني أحيانا بعض السنن وترك بعض المحرمات يحتاج الإنسان فيها إلى العلم، فإذا علم أن هذا حق فعل، وإذا علم أن ذاك باطل ترك. أحيانا لا، يحتاج مع العلم إلى مجاهدة، إلى مجاهدة. ولهذا فإن مثل هذا الأمر نقول فيه إن مثل هذه الأشياء تغلب على الإنسان في نفسه، في قبيلته، في طبيعته، في كذا. فقال صلى الله عليه وسلم وذكرها، ولهذا شوف هذه الأشياء الأربعة ما هي، قال: الفخر بالأحسن، والمقصود أن يفخر بحسبه ويقول: أنا من القبيلة الفلانية، وأنا صنعت، وأجدادي فعلوا وفعلوا، هذا من الفخر بالأحسن، لا ينفعونك ولا يمكن أن يقدموا لك شيئا فضلا عن أن تفتخر بهم. والفخر بالحسب فقط، الافتخار به مذمة. أما إذا كان الذي يفتخر به أمر دين فهذا إنما يحمد من الإنسان بقدر اتباعه. يعني مثلا لو قال قائل أنا أسرتي أسرة مشايخ ودعاة، نقول إذا علم ذلك نشهد به ونسأل الله يغفر لهم، لكن لا يجوز أن تفتخر، وإنما تفتخر بأي شيء؟ بسيرك على طريقتهم إذا كانت طريقة صحيحة. ولهذا ما ينبغي أن تفتخر بهم مجرد هذا. انظر مثلا إلى أشرف نسب وهو نسب آل البيت وله المكانة، وقد جاءت الأدلة بوجوب رعايته وحب آل البيت، ومع ذلك إنما يفتخر الإنسان ليس فقط بكونه من آل البيت وإنما بكونه مسلما من آل البيت. أرأيت لو لم يكن مسلما أو كان فاجرا؟ والله لا ينفعه فخره بآل البيت. وعلى هذا فإذا كان الفخر بمجرد الحسب والنسب فإن هذا من أمر الجاهلية بإطلاق. الأمر الثاني الطعن في الأنساب، وهذا يقابل الفخر بالأحسن، وهو أيضا من أمور الجاهلية. فإن الإنسان كونه يطعن في نسب غيره ويقول هذا من قبيلة كذا وهذا من كذا وهذا من كذا، فإن هذا أيضا هو استصغار للمسلمين، ولا يجوز للمسلم أن يحتقر أحدا من المسلمين ولا أن يطعن في أنسابهم، لأن العيب والتنقص للآخرين عن طريق الأنساب بغير دليل شرعي إنما هو منقصة. ولهذا جاء التحذير عنه في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم. وتعرفون قصة أبي ذر رضي الله عنه لما عير رجلا بأمه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. والحديث الصحيح، وهذا معنى إنك امرؤ فيك جاهلية، لأنه وهو الصحابي الجليل أبو ذر عير رجلا بأمه قال أنت ابن فلان، فكيف بمن يطعن بأنساب الناس وقبائلهم ويلوك لسانه فيهم؟ وقد يكون في هؤلاء الذين يطعن فيهم أئمة وعلماء وفضلاء، بل قد يكونوا مسلمون صالحون، فإن هذا لا شك أنه من الأعمال التي هي من أمر الجاهلية. لكن قال صلى الله عليه وسلم لا يتركونهم. إذن يحتاج الأمر إلى مجاهدة. الفخر بالأحساب، الإنسان صار من قبيلة معينة ومعروفة وكبيرة العدد ولها شيء من التاريخ، دائما أنا فلان ابن فلان كذا يجيك، هذا كله كما قال صلى الله عليه وسلم من أمر الجاهلية لا يتركون. فيحتاج الإنسان إلى مجاهدة. ومثله ويقابله الطعن في أنساب الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم والاستسقاء بالنجوم. هنا جاء الحديث بلفظ إيش؟ الاستسقاء، وقال بالنجوم. لاحظوا معي الاستسقاء بالنجوم. هنا لاحظوا معي نعود إلى ما ذكرناه في تعريف الباب، وهو أن الاستسقاء بالنجوم وطلب المطر من النجوم شرك في الألوهية. والحديث صريح قال الاستسقاء بالنجوم، طلب المطر من النجوم فهذا شرك في الألوهية. الأمر الثاني ما ذكره كثير من الشارحين أنه إذا قال مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذا ونسب ذلك إليه استقلالا فهذا شرك في الربوبية. الأمر الثالث إذا كان مؤمنا موحدا ويعلم أن الذي أنزل المطر هو الله وينسب المطر إلى الله، لكنه يقول مطرنا بنوء كذا وكذا ومطرنا بالنجم الفلاني، فهذا من الشرك الأصغر، وهذا أيضا من أمور الجاهلية التي لا يتركها الناس. ومن تأمل حال الناس وجد هذا منطبقا، أليس كذلك؟ كثير ما يتحدث الناس عن نزل المطر بكثير، قال طلع النجم الفلاني، احنا متوقعين المطر لأن النجم الفلاني طلع. شوف كيف الناس ما يتركونه، ما يترك أن ينسب المطر إلى إيش؟ إلى ظهور النجم ونحو ذلك. بينما الأولى بالمؤمنين أن يقولوا مطرنا بفضل الله وبرحمته كما جاء بذلك الحديث. طيب، قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك والنياحة. والنياحة معروفة، وهي رفع الصوت عند المصيبة، رفع الصوت عند المصيبة. ورفع الصوت هو واحد منها، وقد يتطور هذا إلى الحالقة والشاقة. الصالقة هي من التي ترفع صوتها عند المصيبة، لأن هذه تبرى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحالقة التي تحلق شعرها وتنتف شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق جيبها وثيابها عند المصيبة، عند المصيبة. قال صلى الله عليه وآله وسلم هنا والنائحة إذا لم تتب، هنا إشارة تكلم عنها العلماء رحمه الله، وهي قوله إذا لم تتب أن الله عز وجل يقبل توبة مرتكب الذنب أو المعصية، وجاء تحديده بأنه ما لم يغرغر، ما لم تغرغره السكرات فتوبته مقبولة، حتى لو كان في زمن المرض، حتى لو كان المرض مخوفا، حتى لو كان المرض أخبر عنه الأطباء مع أن العلم عند الله عز وجل وقالوا له مرضك خطير ولا يمكن أن تعيش إلا قليلا، فإنه إذا تاب في المرض فالله يقبل. إنما لا تقبل التوبة عند الغرغرة. وبهذا يجمع بين ما جاء في بعض الروايات من أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا زار غلاما يهوديا وهو مريض ودعاه إلى الإسلام فأسلم فقبل إسلام، وأيضا طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أبي طالب أن يشهد أن لا إله إلا الله وهو في مرض موته. فنحن نقول هناك فرق بين حالتين، حالة المرض فهذه تابعة لما قبلها من حالة الصحة، فإذا تاب العبد تاب الله عليه، سواء كان من الشرك أو من الكبيرة أو من الذنوب أو نحو ذلك، بشروط التوبة المعروفة، ومنها إذا كان هناك حقوق للعباد فينبغي أن يؤدي إليهم حقوقهم. الشرط الثاني هو أن تكون ألا تكون بعد طلوع الشمس من مغربها. ثم شروط التوبة المعروفة، قال والنائحة إذا لم تتب. ماذا يصنع بها؟ تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. السربال هو الثوب الذي يعم البدن، ثوب، قميص، كل ما يعم البدن. هذا السربال يكون يوم القيامة والعياذ بالله من قطران، والقطران والعياذ بالله معروف وأكثره ما يكون من زبد النار، من زبد لهيب وتراب، وتراب النار. قال وسربال ودرع من جرب، ودرع من جرب، والدرع والعياذ بالله هو الثوب الذي يواجه البدن، والجرب مرض معروف. قال بعضهم القطران هو النحاس المذاب، وفعلا يطلق على القطران، فقد يكون هذا وقد يكون هذا. قد يكون القطران ما نعرفه من يعني أثر النار، وخاصة إذا كان من زيت أو كان من يعني بقية أشياء يعني تجمع والعياذ بالله، فإنها تكون خسيسة في لونها وفي ريحها وفي شدة حرارتها، فيجمع لها والعياذ بالله بين هذا وبين درع من جرب، ومعروف أن الجرب يأكل الجلد، فكأنها أي النائحة والعياذ بالله لما أنها صاحت وشقت ثيابها لعدم صبرها على المصيبة عوقبت يوم القيامة مقابل ثوبها الذي تشقه بسربال ودرع، بسربال من قطران ودرع من جرب. وكثيرا ما يأتي في الكتاب والسنة أن الجزاء من جنس العمل. أعاذنا الله وإياكم من أحوال هؤلاء. ولا شك أن من تأمل مثل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الوعيد الشديد، فإنه يعني لابد أن ينبه وأن يذكر، وخاصة عند وقوع المصائب أن يذكر الناس ومن حوله في عدم الوقوع بمثل هذا. ولقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكرون بذلك كلهم لمعرفتهم بأن النفس البشرية أحيانا تغلب. كان بعض الصحابة إذا جاءه الموت قال لا تصحبني نائحة، بريء أنا بريء من كذا لا كذا، يوصي بذلك لخوفه من أن يضعف بعض أهله فيقع فيما حرم الله عز وجل. ويقابل هذا ما يفعله الرافضة من النياحة والأعمال العجيبة في يوم عاشوراء وفي غيره من المناسبة. الحسين رضي الله عنه وأرضاه استشهد قبل 1400 سنة وهم ينوحون عليه إلى يومنا هذا، وليس فقط مجرد بكاء، وإنما هو نياحة وصراخ وإغماء ودماء وشق للجيوب وأفعال عجيبة جدا. فانظر إلى سخافة هذا المذهب. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. وليس حديثنا هو حديث القضية نفسها وما يترتب عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما أي للشيخين عن زيد بن خالد الجهني قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية. قوله لنا يشبه في أمر الجاهلية، يعني هذا من تعاقب الحروف. صلى لنا، هل هو اللام هنا بمعنى الباء صلى بنا، أو صلى لنا أي من أجلنا؟ كل هذا محتمل. فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم، وأيضا صلى لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله صلاة الصبح بالحديبية تأتي بالتخفيف وبالتشديد، بالحديبية وبالحديبية بالتخفيف وهو الأكثر. والحديبية إما أن تكون بئرا هناك، أو تكون كما قال بعضهم شجرة حدباء مائلة فسميت بذلك. قال على إثر سماء، وعند بعض أهل الحديث على آثار سماء، إما على إثر بكسر الهمزة وسكون الثاء، أو بفتح الهمزة وفتح الثاء، على آثار سماء. وسماء هنا المقصود به المطر، والمطر يطلق عليه مثل هذا الاسم. على إثر سماء كانت من الليل أي على إثر مطر كان من الليل. فلما انصرف من صلاة الصبح أقبل على الناس، طبعا سلم وبدأ بالذكر وهو مستقبل الكعبة كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التفت إليهم وأقبل عليهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ جاء بصيغة الاستفهام هنا لقصد لفت الانتباه، يسمونه استفهام تنبيه. هل تدرون ماذا قال ربكم؟ وفي بعض الروايات: ألم تسمعوا ما قال ربكم؟ قوله ما قال ربكم فيه إثبات أن الله قال ويقول وأن الله يتكلم، ولهذا نحن نقول هذا الحديث جزء منه حديث قدسي، والحديث القدسي هو قول الله، لكنه لا يقال عنه إنه قرآن. والفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن مع اتفاقهما على أن كل منهما كلام الله هو أن القرآن هو كلام الله عز وجل حقيقة لا يجوز تغييره ولا تبديله ولا روايته بالمعنى. أما الحديث القدسي فهو كلام الله، لكن إنكاره ليس كإنكار القرآن، وروايته بالمعنى جائزة، فلذلك افترق عن القرآن بهذه الفروق، ومنها أيضا التعبد بتلاوته، فالقرآن يتعبد بتلاوته والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. أما أن يقال عنه إنه كلام الله فنقول نعم، هو فيه دلالة على مذهب أهل السنة والجماعة، وهو أن الله عز وجل يتكلم بكلام كما يليق بجلاله وعظمته. الرسول يقول لنا كما جاءنا في هذا الحديث مخاطبا أصحابه: أتدرون ماذا قال ربكم البارحة أو الليلة؟ ماذا قال ربكم؟ فإثبات الكلام لله عز وجل يكون بمثل هذا الحديث مع الفروقات بينه وبين القرآن. قالوا الله ورسوله أعلم، وهذا هو المعتاد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما علم به من حسن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه قاعدة أن الإنسان إذا لم يعلم الشيء يجب عليه أن ينسبه إلى الله، فإذا سألت هل تعلم كذا قل الله أعلم، سواء كان سائلا مستفتيا أو كان سؤالا في مجلس علم أو نحو ذلك، فإن كنت تعلم فأجب، وإن كنت لا تعلم فقل الله أعلم. هل يقول الإنسان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم؟ نقول لا. الصحابة كانوا يقولون الله ورسوله أعلم، لأن الرسول كان حيا بين أظهره، بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى لم يكن الصحابة يقولون، ولا الأئمة من بعدهم يقولون الله ورسوله أعلم إذا سئلوا عن مسألة، وإنما يقولون الله أعلم. قال الله تعالى، ماذا قال الله؟ قال صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في هذا الحديث قال لاحظوا معي عندي كلمتين كلاهما قال في نص الحديث، الأولى قال من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، الثانية قال الله، من الذي قال؟ قال الله، مع أنه ما فيها الله، لكن الأولى قال أي رسول الله، والثانية قال أي الله. ماذا قال الله؟ أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أي لما نزل المطر تلك الليلة والناس رأوا المطر واستبشروا به، قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكفر، لأنه في لحظة المطر، وربما بعض الناس قد يكون نام فلما استيقظ رأى أثر المطر، فماذا قال؟ إذن عندنا قد يقول الإنسان الكلام أثناء المطر وقد يقوله بعد نزول المطر، ولهذا جاء في هذه الرواية أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قوله مؤمن بي وكافر هذا فيه إشارة إلى أن المصطلحات الشرعية نأتي بها ونقولها كما جاءت في دلائل الكتاب والسنة، سواء كانت هذه المصطلحات في ما يمكن أن يقال عنه إنه من الكفر الأكبر أو من الكفر أو الشرك الأصغر. قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، هنا في بيان بعض مسائل. قوله من عبادي أضاف العباد إلى الله عز وجل، وإضافة العباد إلى الله عز وجل لها أحوال في الكتاب والسنة، فحال يكون على الاختصاص فيكون مختصا بالمؤمنين، كما قال الله لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان نبئ عبادي أني أنا الغفور. وأحيانا يكون النسبة للعموم كما هنا، فهم عباد الله في الجملة، ومنه هذا الموضع قال أصبح من عبادي، أصبح من عبادي، لنقال بعد ذلك مؤمن بي وكافر، مؤمن بي وكافر. قوله مؤمن بي وكافر هذا فيه إشارة إلى ما ذكرناه، وهو أن مثل هذه النعم التي تنزل من رب العالمين هي ابتلاء. لاحظوا معي، فكما أن الله يبتلي الإنسان بالمال بالولد، أحيانا يبتليهم ب يعني أشياء معينة تكون، كله ابتلاء، ونزول المطر ابتلاء، ونزول المطر ابتلاء وامتحان، ولهذا يكون ابتلاء بدءا من نطق الإنسان وقوله، هل يقول مطرنا بنوء كذا أو يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، وانتهاء بعاقبة هذا الأمر، وهل هذا المطر يكون خيرا ونعمة فيشكر الله عليها، أم يكون نقمة عليه وقد يكون غرقا، فقد أغرق الله عز وجل أناسا بالمطر كما في قصة قوم شعيب، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب شديد. فالله سبحانه وتعالى يبتلي عباده، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر لما نزل المطر. فمن قال، لاحظوا معي، فمن قال أو فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وهذا هو الذي نسب المطر إلى الله عز وجل، فضل الله وفضل الله واسع ورحمته واسع، ونحن نؤمن بأسماء الله عز وجل وصفاته، فمن صفاته الرحمة، ومن صفاته الفضل، ذلك الفضل من الله، فضل الله ورحمته، وهي كلها دالة على لطفه بعباده وخيره لهم. فمن نسب النعمة إلى الله عز وجل فهذا موحد مؤمن بالله كافر بالكوكب، أي أنه كافر بعبادة الكوكب، وليس المقصود به كفر بذات الكوكب، لأن الكواكب خلق من مخلوقات الله، وآيات من آيات الله عز وجل، فهي مخلوقة لله ودالة على الله. وإنما المقصود بهذا السياق كافر بالكوكب، أي بمن زعم أن للكوكب تأثيرا في نزول المطر. طيب، هذا هو النوع الأول، وهم المؤمنون، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك والعياذ بالله كافر بي مؤمن بالكوكب. هنا مسائل. المسألة الأولى قوله مطرنا بنوء كذا، جاء هنا الدليل على أن من قال مطرنا بنوء كذا وكذا ففعل قوله هذا محرم، لكن كما قلنا في الشرح له حالتان: إن زعم أن النوء مستقل بالتأثير فهذا شرك أكبر، وإن زعم أن الله هو الفاعل لكن ظنه سببا وقال مطرنا بنوء كذا وهذا لم يجعله الله عز وجل سببا، فهذا هو النوع الثاني، وهو أنه واقع في الشرك الأصغر. انتبهتم لهذا؟ طيب، هنا لو قال قائل، انتبهوا لهذا الكلام، لو قال قائل مطرنا بنوء كذا وكذا لم يقصد به السببية والفاعلية، فنقول له نحن لما يقول مطرنا بنوء، الباء هذا ماذا تقصد بها؟ قد يقول قائل الباء للسببية، وقد يقول آخر الباء للاستعانة، وقد يقول ثالث الباء للمصاحبة. فهل تصح المعاني الثلاثة للباء في هذا الموضوع؟ أنا أقول لا. فهل هي للسببية؟ سؤال: هل الباء للسببية؟ هل سبب المطر هو النوء؟ أقول لا، ليس سبب. قد يقول ولكن نحن نرى أنه إيش؟ أنه مع طلوع النجم وطلوع هذا تبدأ الأمطار، يعني قد يكون ظاهر لا سبب. نقول نعم، قد توجد الأمطار في هذا الوقت لكن ليس سببا. يعني خلونا نكون واضحين، لو جئنا لي النظرية العلمية المادية، ما سبب المطر؟ النظرية العلمية يقول لك إيش؟ تبخر، صح ولا لا؟ تبخر ثم هوى حار ثم يحدث التلقيع، ثم هل للنجم له علاقة؟ كيف له علاقة؟ إذن هل النوع، هل النجم له سبب؟ ليس له سبب. فإن قال البال الاستعانة نقول هذا أشد، فهل تستعين بالنوع على المطر وهو ليس له علاقة؟ وإن قال للمصاحبة، قال قصدي بالباء المصاحبة، إنه مع طلوع النجم هذا يجي المطر، فنقول وهذا أيضا فاسد. ليه؟ لأنه أحيانا المطر يجي بعد النجم وأحيانا يجي المطر قبل النجم، أليس كذا؟ أليس المطر يأتي أحيانا في الشتاء وأحيانا في الصيف وأحيانا في الأوقات الأخرى؟ إذن القول بأنه للمصاحبة الواقع يكذبه، ليس للمصاحبة. فتبين بهذا أن قوله مطرنا بنوء كذا وكذا فاسد. ومن ثم قال الله عز وجل وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وعلى كل هذا الدليل يدل على أنه لا يجوز نسبة المطر إلى غير الله عز وجل، إلى غير الله عز وجل. بقيت مسألتان. المسألة الأولى هي مسألة التوقعات. نعم، قبل بنوع الباء ايوه هو. ولذلك احنا قلنا يعني ايوه ولذلك احنا وش قلنا؟ قلنا لو كانت سببية لقلنا ليست صحيحة، لأن هذه السببية لم يجعلها الله سببا. لاحظت معي؟ فلما اعتقدوا قلنا هذا باطل. لاحظت معي؟ فلما اعتقدوا السببية لما لم يجعله الله سببا قلنا هذا من الشرك الأصغر، ولو اعتقد الاستقلال لكان من الشرك الأكبر. أحسنت التنبيه. كان في شيء؟ ها؟ لا، لو كان كذلك لقال في، لو أتى بها بنوع كذا، لكن هم لا يقصدونها. ولهذا بعضهم قال لو قلت مطرنا في نوع كذا لقال يعني ربما يجوز، مع أن الأولى تركه، لأنه الصحيح ليس المطر في هذا النوع بالذات، وإنما يأتي في جميع الأوقات. لذلك نحن ننبه إلى مسألتين. المسألة الأولى وهي مسألة توقعات المطر أو توقعات الطقس أو نحو ذلك، فهذا التوقع لا بأس به، ليس فيه شيء، لأنه إذا نسب فيه صاحبه الأمر كله لله عز وجل فهو إخبار عن احتمال قد يقع وقد لا يقع. ولكن الذي ننبه إليه أن الإخبار عن التوقع أحيانا يتولد عنه جزم واعتقاد، فهذا هو الذي نحدده. يعني هناك فرق بين حالتين، حالة وهي الموجودة لدى كثير من الجهلة، وهي الموجودة في بلاد الغرب، أن توقعات الطقس هذه تكاد تكون 99%، يجزمون ويتخذون عليها الإجراءات إلى آخره. بعض المسلمين قد يبتلى بهذا، فنحن نقول هذا لا ينبغي ولا يجوز. لكن نوع من الإخبار قد يكون، قد لا بأس بذلك، مع شرط تعليق الأمر بإذن الله عز وجل ومشيئته. نعم. لا، هو لا ينبغي له أن يعلق على على عليه من تعليق الأمر عليه له حالتان. الحالة الأولى هي أنه مثلا يترك العمل، هذا ولد عليه ترك، فهذا لا نقول هذا، نعتبره أمرا محذورا، لأنه رتب عليه شيء ولم يقع، فكأنه جزم. الحالة الثانية أن يكون هذا من باب الاحتياط الذي يفعله أي إنسان، يعني مثلا أخذ معه شمسية، قال احتمال بكرة يصير فيه مطر، لا بأس، لأنك تأخذ معك الشمسية إن كان فيه مطر حطيته، وإن كان ما فيه مطر ما في شيء اسمه اعتقاد. لاحظت معي؟ لكن أن يقول قائل والله شوفوا ترى كذا أنا لن أسافر بكرة، لأن ربما يأتي كذا ويأتي الوادي ما لم يقع المطر ويقع شيء من هذا، فلا ينبغي لك أن ترتب عليه شيئا اعتقادا منك أن هذا الأمر واقع وكأنه سيقع على بعد. يعني المسألة والفارق بين الأمرين فيه شيء من الاعتقاد، فيه شيء من الاعتقاد، بمعنى أنه تولد عند الإنسان شيء من الاعتقاد والجزم فرتب أشياء عليها ولم يكن قبل مرتبا عليها مما له شيء من مصالحه ونحو ذلك، فنقول لا ينبغي أن يوصلك إلى هذا الحد، لأنه في هذه الحالة يصبح مثل الإنسان الذي يعني كما يقال يستخدم الاستسقاء شسمه بالأزلام وغيرها، واذهب ولا تذهب وإلى آخره، التطير ونحن. أما إن كان المقصود به أنه يحتمل يحتمل مثل هذا الشيء، يحتمل مثل هذا الأمر، فهذا لا بأس به. يعني مثلا لو جاءت الأمانة أو البلدية وقال والله نحن عندنا وادي أو عندنا شارع أو عندنا كذا سننفذه قبل مجيء موسم الأمطار، نقول لا بأس به، لأنه يحتمل تأتي الأمطار ويحتمل ألا تأتي. كذلك أيضا فيما يتعلق بالإنسان، يقول الإنسان والله أنا يحتمل أنا بسافر بالسيارة مثلا أو شيء من هذا، فيحتمل، فنقول له نعم لا بأس، خذ احتياطك. أما إن كان الأمر يتعلق بجانب جاء التحذير منه فالإنسان مطلوب منه على كل حال، مثل إنسان منهي أن يبيت بالأودية أو أن يمر على الأودية التي يعني يحتمل أن تقطع عليه طريقة، فنقول في هذه الحالة لا، جاءت النصوص أصلا في أن الإنسان لا ينام في بطون الأودية ولا يعرض نفسه للهلاك في مثل هذه الحالات. إذن المنهج الإسلامي في مثل هذا الأمر هو يجمع بين قضيتين، إحداهما القضية الإيمانية العقدية فتنسب الأمر إلى الله، القضية الثانية القضية المادية، فهذه ما كانت أسبابها ظاهرة واضحة فلا بأس، مثل إنسان خرج من بيته ورأى السماء ملبدة بالغيوم والرعد يرعد والبرق يبرق، هذا إنسان يعني لو قلنا إنه خرج وكأنه خرج في ليلة صافية لا يمكن، لا يمكن أن يحول يكون حاله هذه كحاله تلك، لا بد أن يفرق بين الحالتين، فهذا التفريق بين الحالتين لأنه يرى أمرا يشاهده ومع ذلك قد يذهب وينزل المطر شديدا وقد لا ينزل، قد تقول الأرصاد إنه سينزل مطر على المنطقة الفلانية وإذا بنا نرى الغرق في منطقة فلانية أخرى، فلذلك الأمر إذا كان من باب التوقع مع نسبة الأمر والمطر إلى الله عز وجل فكل ذلك لا بأس به. طيب نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.